صك ويا بيناديني من بعيد سما عارفه كويس بس انا عامل عبيط نقطة بيضة في وسط سواد انسان بينادي جماد هو البراءة والسذاجة وانا الدنيا الكداب عايش معاه في سجن انا السكان معايا مفاتيح كل البيبان لكن جبان انا الجاني والمجني علي انا كل الاسباب ولسه بسأل ليه هو انا انا هو هو حرب دايرة جوا مني وبتقتلني مهما جريت او غيرت هو انا وانا هو هو حرب دايرة جوا مني وبتقتلني مهما جريت او غيرت بطل يتكلم ولا بيحس ولا بيتألم جوايا عقل وقلب دايما عايشين في حرب قلبي حاسس بالذنب وعقلي واخد كم والدنيا ماشية عكسي